لا تتم الصالحات إلا به في شرح كتاب الفرائض والمواريث من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وتكلمنا المرة السابقة عن ميراث الإخوة لأم، وكذلك الإخوة لأب وأم ولأب فقط، وبينا تفاصيل ذلك، وقبلها ميراث الأب والأم، وقبلها ميراث أولاد الصلب البنات والذكور، ووصلنا إلى ميراث الجد. قال ابن رشد رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، هذا بالإجماع، كل من أدلى بإنسان فهذا يحجبه، يعني الأب يحجب الجد. وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وكذلك الأخ يحجب ابنه والعم يحجب ابنه في مسألة المواريث، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم وجود عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. بينت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهناك أصحاب الفروض ثم بعدهم العصبة. واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة لأب، فذهب ابن عباس وأبو بكر وجماعة إلى أنه يحجبهم. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة، واتفق على علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للميت، وفي اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقها فيها، حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ قال: وأجمعوا على أن مثله في أحكام أخر سوى الفروض، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب، يعني يستوي مع الأب في مسائل المواريث، وأن الجد يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن، وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب. وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد، العلة والسبب، لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت، والابن أقرب من الأب. قال: وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم، وهو يدلي بالأبي والعم يدلي بالجد. قال: فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. قال: فإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجد، فإن الأب الجد والأب في المرتبة الثانية أو الثالثة، كما أن الابن ابن الابن وابن في المرتبة الثانية أو الثالثة. وإن لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة، فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن بالقياس يعني. والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع للميت ولا فرع، إنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل. والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب، بل هو أصل أصله، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت. فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله، وهذا بيان للمسألة. ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت، وإنما هو ابن أبيه، والجد أبو الميت، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد، يعني أعني الموروث. وأما البنوة التي تكون لأب موروث فليس يلزم أن يكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب المورث، لأن الأبوة التي لأب المورث هي أبوة ما للموروث، أي يعني بعيد عنه، وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة مما للموروث لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب، والجد يدلي بالأبوة وهو قول غالط، والجد أب ما وليس الأخ أب ما. قال وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه. الأصول الأب له أبناء، فالأب أصل والأبناء فرع، والأب فرع للأصل الذي هو الجد، واخد بالك. وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه. الجد هناك أمور كثيرة في التكلم على اختلاف الصحابة في مسألة الجد. والجد كما ثبت في السنن أنه له السدس، وهذا معلوم، والمسألة فيها خلاف، لذلك ذكرت أريد ما قاله ابن حزم في المحلة في المسألة 1730، قال ولا ترث الأخوة أو الإخوة الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا لأب أو لأم مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده. والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب، وكل واحد منهم يحجب أباه. وللناس في الجد اختلاف كثير، فطائفة توقفت فيه كما روينا بأصح طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر، عن عمر قال لا ثلاث وردت أن رسول الله ثلاث وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. الكلالة بينتها في اللقاءات السابقة، وبينها صلى الله عليه وسلم كما في آخر آية من سورة النساء وأوائل سورة النساء في مسائل المواريث. فقال أبو محمد، يعني سينقل بعد ذلك، نقل نقولات كثيرة جدا بروايات صحيحة عن عمر وغالب الصحابة، وبين هذا الأمر، لأن المسألة هنا في خلاف، هل الجد بمنزلة الأب؟ الأب بالإجماع يحجب كل الإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، هذا إجماع. فهنا شركوا الجد، أدخلوه في الميراث مع الإخوة، فاختلف الصحابة، منهم من قال الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة، ومنهم من قال الجد يشترك مع الإخوة، تمام. فلما ذكر بسنده عن ابن حزم، يعني عن عمر بن الخطاب، أنه قال أنه لا يدري في هذه المسائل ثلاثة، لا يدريها في مسائل دين: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. فقال أبو محمد اللي هو ابن حزم، يعني لما يقول قال أبو محمد بيبقى ناسخ الكتاب اللي هي مخطوطة بتاعت ابن حزم أو أي كان هذا الإمام، قال أبو محمد معناه، أي قال ابن حزم، قال ليس مغيب بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بسنته لحكم الجد والكلالة والربا عن عمر رضي الله عنه، بموجب أن ذلك البيان غائب عن غيره من الصحابة. قاعدة: الذي علم حج على من لا يعلم، الذي علم حج على من لا يعلم، فكل من علم تكلم بما عنده من العلم. فعمر بن الخطاب يقول يعني الكلام، ذكرت هذه القاعدة، الذي يعلم حجة على من لا يعلم، فالقضية قضية دليل. فعمر لم يصل إليه بعض الأمور، ولكن بعد ذلك بيّن أنه وصل إليه وتكلم بروايات كثيرة. فالذي يعلم حج على من لا يعلم، هذا معنى كلام أبو محمد بن حزم. قال: ليس مغيب بيان رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بسنته لحكم الجد والكلالة والربا عن عمر رضي الله عنه، بموجب أن ذلك البيان غاب عن غيره من الصحابة، واخد بالك، رضي الله عنه، وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده ثم غاب بيانه عن جميع أهل الإسلام. إذا كان يكون ذلك حكما من الدين قد بطل وشريعة لازمة قد سقطت لكان الدين ناقصا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكل الدين أكمل، أكمله رسول صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة. فالصحابة منهم من سمع بعض الأحاديث ومنهم من سمع الأحاديث الأخرى، فاكتمل البيان من أحاديث الصحابة رضي الله عنهم. كما بينت قبل ذلك في صحيح البخاري، كان عمر بن الخطاب وصاحبه ينزل يوم، ينزل مع أحدهما، ينزل مع رسول الله ليعلم ويأخذ منه الأحاديث وما ينزل من الوحي. وعمر في يوم يبيع ويشتري في السوق لأولاده، واليوم الثاني في مع النبي، وصاحبه مع النبي، ثم بعد ذلك اليوم الثاني في السوق يبيع ويشتري لنفقة أولاده، فيكون مع في السوق. فليس كل الصحابة، وكذلك العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ليس كلهم أتى بكل الدين، ولكن جزئ ووزع على كل الصحابة حتى اجتمعوا على كل ما قاله رسول الله. فقال كلاما قويا هنا، فقال: قد بطل وشريعة لازمة قد سقطت ولكان الدين ناقصا. وليس أحد من الفقهاء الذين قلده المشنعون بمثل هذا دينهم كأبي حنيفة ومالك وشافعي، إلا وهم قالوا بأن حكم الجد والربا والكلالة قد تبين لهم إما بنص قرآن أو سنة أو نظر أو قياس. هذا الذي قاله عمر ونقله رواه ابن حزم آنفا صحيح، ولكن هناك روايات أخرى نقلها ابن حزم ليعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بذلك. فهذا الأول موجود، ثم بعد ذلك له أقوال أخرى. فإن أنكر هذا منكر لم يقدر على إنكار أقوالهم في كل ذلك بالإيجاب والتحريم، فإن كان قولهم ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى، ونحن نجلهم عن هذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم روى بسنده عن سعيد بن المسيب عن سألت سعيد عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد، فقال: ما تصنع إلى هذا، أو تريد إلى هذا أن عمر بن الخطاب قال: أجرأكم على الجد أجرأكم على النار، وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار. هذا يوافق الأثر الأول عندما قال في الثلاثة منها الجد لا يدري أمره، لأنه اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وروى روايات لا أذكرها كلها حتى لم يتسع الأمر للمسألة. ثم روى بسنده كذلك عن أبي إسحاق السبيعي أنه سأل شريحا فريضة فيها جد وأخ، فلم يجبه فيها بشيء بعد مرة، وقال له الذي يقف على رأسه أنه لا يقول في الجد شيئا، فنقل غير هذا، ثم تكلم بعد ذلك في مسائل أقرها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمنها عن حسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعطي الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمس، ومع الخمسة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس. هذه رواية أخرى. وروى بسند أيضا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له. الأصل صحيح سنن أنه له السدس، تمام، وقد يأخذ أكثر من هذا في مسألة التعصيب العصبة، أخذ السدس وبقيت بقية التركة والأسهم والمال. فلحديث صحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها، الجد من أهلها وكذلك من العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الحديث فأعطاه السدس وكان عصبا، فلما أعطاه السدس مشى، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لك ثلث آخر، وهو طعمة، حتى لا يعلم أن الجد له سدسان. فأعطاه الأولى ثم قال: هذه طعمة، اللي هي فما بقي فلأولى رجل ذكر، تمام. ثم بعد ذلك روى روايات كثيرة عن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، إلى أن قال في نهاية الكلام قال: فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن الزبير، وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبي الدرداء وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي هريرة، ومن التابعين طاووس وعطاء وعبيد الله بن عتبة ابن مسعود عتبة بن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعثمان البتي وشريح القاضي وجماعة سواهم، ومن بعدهم أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزني وأبو ثور وإسحاق بن راهوية وداود بن علي وجميع أصحابنا وجماعة غيرهم. ورواه عن أبي بكر عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم، ثبتت الأسانيد التي ذكرناها بلا شك. ورواه عن عمر أبو بردة ابن أبي موسى أنه كتب بذلك إلى أبيه، وهو إسناد ثابت. وراه أيضا عنه زيد بن ثابت، وراه عن ابن عباس عكرمة وعطاء وطاووس وسعيد بن الجبير، ورواه ابن الزبير وعلي بن مسعود بأسانيد صحيحة. بداية الكلام إيه اللي هو في نفس المسألة؟ ولا ترث الإخوة الذكور ولا الإناث الأشقاء، أشقاء كانوا أشقاء كانوا أو لأب أو لأم مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد. كل الذي ذكره الإمام ابن حزم أن كل هؤلاء ينزلون الجد منزلة الأب، والمسألة فيها خلاف بلا شك. فحتى الذي ذكرتهم وذكرهم ابن حزم آنفا منهم مثلا عمر بن الخطاب وابن مسعود قالوا بأن يشركوا الجد مع الإخوة. الروايات التي بعد ذلك أنه جعله بمنزلة الأب. فالمسألة هنا تكلم فيها ابن حزم بكل سند، وقال من أصح الأسانيد، وهو إمام في التصحيح والتضعيف، وهو حافظ بعيد عن كونه فقيه وأصولي، تمام. فهذا بالنسبة لما قيل في الجد. ثم قال ابن حزم ابن رشد: واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك، ويبين لك العلل. يعني اختلفوا، ما السبب في الاختلاف؟ وده من أقوى الأمور التي بينتها في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كما بينته في كتاب الصيام وكتاب مناسك الحج والآن في المواريث. واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك. فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو لا يكون، فإن لم يكن معه ذو فرض أعطي الأفضل له من اثنين، إما ثلث المال، هذا قول ثالث عن السدس، إما ثلث المال أو ما يكون كواحد من الإخوة الذكور. هو له السدس والفرض في وجود أصحاب الفروض، زوجة مثلا أو زوج أو ابن أو بنت، البنت لها النص والابن يأخذ العصبة إن لم يوجد، ولو مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم السدس أو الثلث، والبنات الثلثان، وهكذا. فقال فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى أعطي الأفضل له من اثنين، إما ثلث المال وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور على الاختلاف. وسواء كان الإخوة ذكرانا أو أناثا إناثا أو الأمرين جميعا، يعني إما أن يكون إناثا أو ذكورا أو هم مع بعض، يعني فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال، وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث، وهو مع الأخت الواحدة إلى الربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول آخر. ومع الخمس أخوات لها الثلث. لذلك توقف عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك أدلى بما عنده، لأن الكلام في الجد كثير. قال ومع الخمس أخوات له الثلث لأنه أفضل له من المقاسمة، فهذا هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم. وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفرض، ما الحديث في الصحيحين الحقوا الفرائض بأهلها، سيبك من العصبة، إن العصبة لا يأخذ عندما تنتهي الفروض، فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم، فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث، إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفروض، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة يشارك الإخوة، وإما أن يعطى السدس أكثر من قول، وهناك الثلث كما ذكرنا، وإما أن يعطى السدس، تمام. وقال وإما أن يكون بمنزلة الذكر، وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه، يعني الجد لا ينقص عن السدس كما يحدث للأب وكما يحدث للأم، هي تأخذ الثلث في عدم وجود الإخوة وفي عدم وجود ابن أو بنت، واخد بالك، ولا تصل إلى السدس، لا ينقص السدس. وكذلك الزوجة الربع أو الثمن، والزوج النصف أو الربع، لا ينقصون عن هذا، تمام. قال وأما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه، ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية، ذكرتها وأذكرها مرة أخرى على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. أما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس أو المقاسمة، وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفروض أو لم يكن، وإنما لم ينقصه من السدس شيئا. لبقى قال لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئا كان أحرى ألا ينقصه الإخوة، يعني الجد مع الأبناء هو جدهم وهم أبناء ابنه، فالإخوة أقوى في القرابة من الجد، الجد قريب منهم، فالإخوة بعيدون، فالابن لا يستطيع أن يحجب الجد عن السدس. قال فكذلك الأخ هو أقل درجة من الابن، لأن الابن إن وجد الإخوة كلهم لا يأخذون شيئا من التركة، تمام، لأنهم أجمعوا أن كذا. وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث. ويقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة، ويقول علي رضي الله عنه قال أبو حنيفة، وبقول علي قال أبو حنيفة، تمام. فهنا الراجح الذي رجحه ابن حزم، وأنا أقول بقوله أنه غالب الصحابة قالوا هذا، أن الجد بمنزلة الأب، فالإخوة تحجب مع وجود الجد. ولكن عند مسائل الخلاف فهنا في المذهب الحنفي الذي نأخذ بها في مصر هنا في القانون المصري حفظه الله يشركون الجد مع الإخوة. هنا قد بينت قاعدة مهمة في رسالة الماجستير، قاعدة مهمة وهي حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. الحاكم القاضي وولي الأمر، مسائل مختلف فيها، لا ينكر المختلف فيها وإنما ينكر المجمع عليه. فلولي الأمر ولحاكم البلاد من خلال عالم من أهل العلم فأخذوا من مذهب أبي حنيفة الذي لا يخالف الكتاب والسنة والصحابة، اختلفوا في المسألة فشركوا الجد مع الإخوة. ولكن غالب ما ذكره ابن حزم أن الجد يحجب الإخوة في مسائل المواريث. قال وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا، فإن العلماء اختلفوا فيه، فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس، وذلك على وجه العول. العول كما بينت وسأبين إن شاء الله ربما النهاردة اليوم نقصان المال عن أصحاب الفروض، يبقى عنده ثلث وفي ثلثان وفي نصف وفي سدس، وهذا لا يكفي، الواحد الصحيح لا ما ينفعش يبقى ده كله. طيب المهم، وكان علي بن أبي طالب وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فريضة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. زيد بن ثابت رضي الله عنه جعل الجد كالأخ، فيبقى الجد كأنه أخ للأخت، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد، هذا لم يصح عنه، فيقسم ذلك التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، ويقول زيد وبقول زيد قال مالك، تمام. في هنا جزء أذكره وبعد ذلك أفصله. وقيل وإنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها، وابن حزم وغيره ذكر سميت الأكدرية لأن الذي سألها رجل اسمه أكدر، هذا قول ثاني يعني. قال وهذا كله على مذهب من يرى العول، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار إلا ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال أعالى الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضا، تمام. قيل له أيها قدم الله وأيها أخر الله، قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله. فالأول مثل الزوج والزوج كما قلت لا ينقصان إلا نقص جزئي، والمتأخر مثل الأخوات والبنات، الأخوات والبنات لا يأخذون في أحيان كثيرة كالعصبة. قال فإذا اجتمع الصنفان بدأ من قدم الله، فإن بقي شيء فلمن أخر الله، وإلا فلا شيء له. قيل له: فهلا قلت هذا لقول القول العمر؟ قال: هبته. نكمل كلام الجد ثم نرجع إلى العول بالتفصيل. وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب، أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة لأب، يمنعونه بهم كثرة الميراث، ولا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة، يكون الشقائق أختا واحدة، فإنها تعادي الجد بإخوتها للأب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها، تستكمل فريضتها وهي النصف، وإن كان فيما يجاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل عضو الإنسان، فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم. هذا الكلام فيه تعقيم. قال: فأما علي رضي الله عنه وكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب، ليه؟ دي ميراث وترك فيها إخوة لأب وإخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء بالإجماع يحجب الإخوة لأب، لأن الأخ الشقيق منزلته أقوى من الأخ لأب. فهنا قال: فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب، يعني إيه؟ للدليل، قال إيه؟ للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم، ولأن هذا الفعل أيضا مخالف للأصول. مسألة الحجب كما سنبينها إن شاء الله، قواعد: الرجل عنده ابن فالرجل يحجب ابنه، والأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، والأب يحجب أباه اللي هو أجد الأولاد، والأم تحجب أمها اللي هي الجدة، تمام؟ فقال هنا: ولأن هذا أيضا هذا الفعل يخالف الأصول أو مخالف الأصول، أعني لا يحتسب بمن لا يرث. واختلف الصحابة من هذا في الفريضة التي تدعى الخرقاء وبينتها قبل ذلك، وهي أم وأخت وجد، أم وأخت وجد، على القول قول الصحابة اللي هو غالب الصحابة أن الجد يحجب الأخت والأخ والإخوة والأخوات، فيكون للأم النصف وللجد ما بقي. فقال هنا على خمسة أقوال في هذه المسألة اللي هي الخرقاء. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد، وحجبوا به الأخت، هذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. فذكرت كلام ابن حزم غالب الصحابة وأهل العلم من بعدهم أن هذا الأمر حجب الجد كالأب بالإخوة. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث، لأن الأم تحجب من الثلث بإخوة اثنين أو ثلاثة سواء ذكور أو إناث، أما أخ أو أخت فلا يحجب الأخت الأم عن الثلث إلى السدس، تمام؟ وذهب علي إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي فللجد، فشركه مع الإخوة. وذهب عثمان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث، هذا قول ثالث بينته آنفا، تمام؟ لأن الثلث يا إخوة جمع إيه؟ جمع اثنين سدس، فالجد له السدس والسدس الثاني عصبة، لذلك ذكرت حديث والسدس الثاني طعمة اللي هو من التعصيب. فهنا عثمان قال للأم الثلث وهذا فرضها، الحق الفرائض بأهلها، وللأخت الثلث وللجد الثلث، فشرك الجد مع الأخت وهكذا. وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس، وكان يقول معاذ وكان يقول ابن مسعود: معاذ الله أن أفضل أما على جد. وذهب إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك مسائل الجد كثيرة للغاية، وكل يدلي بما عنده، فلذلك توسع فيها ابن حزم وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك الإمام القرافي المصري المالكي في كتاب الذخيرة. طيب، هنا نتكلم على العولة الذي ذكرته آنفا بشكل بسيط. يعني طيب، والعولة هنا نبدأ بكتاب الذخيرة في فروع المالكية، وعندي 10 مجلدات مهم يعني، وغالب الأفارقة مالكية. أهمية هذا الكتاب لأن القرافي المصري شهاب الدين أبي العباس المشهور بالقرافي فقيه أصولي وفي علم المقاصد الشرعية في غاية الجودة. تمام؟ طيب، احنا قلنا 190 و 206. نعم. طيب، قال ابن القرافي الفرائض العول زيادة الفروض على المال، كما قلت نصف ونصف وثلث وهكذا، هو واحد صحيح، نصف ونصف او ثلث وثلث وثلث او ثلثان وثلث، لكن الثلاثه يبقى كده، ده مش واحد صحيح. قال زياده الفروض على المال. قال ابن يونس لم يتكلم عليه في زمن النبي، اللي هو العول، لم يحدث في زمن النبي ولا في زمن ابي بكر، واول من نزل به العول رضي الله عنه عمر. قال لا أدري من قدمه الكتاب القرآن يعني فأقدمه، ولا أخره فأؤخره. دي مسألة مهمة قوي، في مسألة قول عمر وما قال بعده ابن عباس بعدم وجود العول في هذا الدين. فهو قال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه، ولا أخره فأؤخره. مفهوم المخالفة لهذا الكلام، لو علم عمر بن الخطاب ما قدمه الله وما أخره ما قلت بالعول، هذه هي العلة، ما قلت بالعول. وسيأتي الكلام، انتبهوا لهذا، سأعيده مرة أخرى. قال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه، ولا أخره فأؤخره، ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم، الذي تلت ونصف ونصف تاني، يبقى النصف أقل من النصف، والنصف الثاني أقل من النصف، والثلث أقل من الثلث، والسدس أقل من السدس، حتى يعم الضرر على الجميع ويحدث المساواة، ولا اجتهاد مع النص وهو لا يدري الأمر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فقال فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني من عمر. فالمسألة خلافية، فقال بما هو إمام وعبقري كما النبي صلى الله عليه وسلم عليه في صحيح البخاري ومسلم، واخد بالك، ومن أهل العلم، من أكابر أهل العلم من الصحابة، فقال بقوله وهذا اجتهاد. قال أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول، وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس. فقال لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه، ومن أخره فأخره، ما عالت فريضة. فقيل له وكيف يصنع؟ قال ينظر إلى أسوأ الورثة حالا، وأكثرهم تغيرا، فيدخل الضرر عليه، وهم البنات والأخوات البنات والأخوات في بعض الأحيان لا يأخذون. لما يبقى في جد ما في أب إجماع ما فيهوش خلاف كل الأخوات لا يرثون. فعلم من قدمه الله ومن أخره تمام على حسب المنزلة. ثم تكلم في موضع آخر قال لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح. ادللكم تمام. وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت، يعني إيه؟ الرجل عندما يفلس وعليه ديون كثيرة، دائنون كثيرون، هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا، الإجماع سلفا وخلفا أن هؤلاء الغرماء يأخذون المال على قدر أن يأخذ الجميع. واخد بالك؟ له مثلا 100,000 والتاني ليه 500,000 والتاني 10,000، لا يأخذ الكل لأن المال نفسه قليل. فقال هنا وقياسا على الوصايا والديون إذا تزحمت فإن النقص يعمهما. تمام. هذا بالنسبة للعول عندما ما قاله هنا القرافي. تمام. في وقال ابن حزم، وقال ابن حزم في مسألته ولا عول في شيء من مواريث الفرائض، وهو أن يجتمع في الميراث ذو فرائض مسمى لا يحتملها الميراث. تمام. مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم أو أختين شقيقتين أو أخ وأخوين لأب أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة وابنتين درجة درجة. مثل زوج، الزوج له النصف إن لم يكن ولد أو الربع إن كان أنجب ولد، وكذلك المرأة الزوجة ربع أو ثمن، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، وأخت الأم تأخذ السدس، وأختين شقيقتين أو لأب يأخذان الإيه الثلثان، وأخوين لأم الثلث، أو زوج ما مسألة أخرى أو زوج أو زوجة وأبوين وابنة وابنتين. فإن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصف والثلث، أو نصف ونصف وثلثان، أو نصف ونصف وسدس ونحو هذا. يعني يقول لك لا يستقيم هذا مع الحكيم سبحانه وتعالى، كيف يوزع التركة؟ واليوم أكملت لكم دينكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا يستقيم العون لأنه يخالف حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. فاختلف الناس فقال بعضهم يحط كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم، ورتبوا ذلك على أن يجمعوا أسهامهم كاملة ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع، مثل زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم. أنا أطيل الكلام في العول لأن ابن رشد لم يذكر إلا هذه الفقرة البسيطة في كتاب ابن رشد، فلذلك بيّنته لأن العول مهم. تمام. فهذه ثلثان وثلث ونصف وسدس، ولا يصح هذا في بنية العالم، مش حد يقول الكلام ده. لذلك قال فإن كان مني إن كان خطأ فمني من عمر. قال فهذه أربعة سهام، وللشقيقتين الثلثان وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية، وللأخت للأم الثلث ثم واثنان من ستة هذه عشرة، يقسم المال بينهم على عشرة أسهم، فللزوج الذي له النصف ثلاثة من عشرة فهو أقل من الثلث، وللأم التي لها السدس واحد من عشرة وهو العشر. وللشقيقتين اللتين لهما الثلثان أربعة من عشرة فذلك خمسان، وللأختين للأم اللتين لهما الثلث اثنان من عشر فهو الخمس، وهكذا في سائر هذه المسائل. وهو قول أول من قال به زيد بن ثابت، ووافقه عليه عمر بن الخطاب، وصح عنه هذا، وروي عن علي وابن مسعود وغير مسند هذه الروايات التي ذكرت في روايات أخرى، أن الذي أشار عليه ذلك لما سأله عمر هو العباس بن عبد المطلب أبو ابن عباس رضي الله عنه الذي خالف مسألة العول. ففي روايات كثيرة فذكرت هنا وذكرت آنفا قبل يعني. تمام. فقال ووافقه علي بن عليه عمر بن الخطاب وصح عنه هذا، وروي عن علي وابن مسعود غير مسند، وذكر عن العباس ولم يصح، وصح عن شريح ونفر من التابعين يسير. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء، ونفر من وأصحاب هؤلاء أصحاب يعني الشافعي ومالك وأحمد، يعني كم كبير. إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع، يبدأ يتكلم يعني بيخبط فيهم يعني، أسهل على شيء، أسهل شيء على دعوى الإجماع يقول لك مجمع عليه، وده طبعا لا يستقيم. إجماع أهل الحل والعقد أن يجتمع كل عالم يعلم هذا الدين واتفقوا على يجوز أو لا يجوز. تمام. كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع، فإن لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور وأن خلافه شذوذ، وأن خصومهم لا يرثون لهم من تورط، عفوا لا يرثون لهم من يعني يأخذوا عليهم والأمر شديد. فقال وإن خلافه شذوذ، وإن خصومهم لا يرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة، نعوذ بالله من مثلها. تمام. وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا متسهل أو متسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة. وأما نحن فإن صح، قال وأما نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه إليه، وإن رويناه لم يصح عندنا ناقلنا روى عن فلان، فإن لم يروي لنا عنه قول لم ننسب إليه قول. القضية مسألة السند، لذلك قال وروي عن علي وابن مسعود غير مسند، حدثنا فلان عن فلان وهو ما فيش يعني مطلق كده يعني مرسل ولا سند له. فقال ثم قال وروينا من طريق سعيد بن منصور عن فلان عن فلان عن زيد بن ثابت عن أبيها أنه أول من عال الفرائض وأكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثي رأس الفريضة. قال أبو محمد يعني ابن حزم هذا يكفي في إبطال هذا القول، إبطال قول العول. ليه بقى؟ إنه محدث لم تمض به سنة من رسول الله، وإنما هو احتياط مما رآه من السلف رضي الله عنهم قصدوا به الخير، وقال بالقول الأول عبد الله بن مسعود كما روينا من طريق فلان عن فلان عن ابن عباس قال الفرائض لا تعول. بدأ بيتكلم ويرد عليهم من ناحية الفقه المقارن، فقال هذا يكفي في إبطال هذا القول، إنه محدث لم تمضي به سنة من رسول الله. الكلام ده ليه؟ لأن أول اللي هو أمير المؤمنين وحاكم المدينة الصحابة قال لا أعلم من قدم الله ومن أخره، وأقول بقولي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني من عمر. فعلم ابن حزم أن المسألة ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، والمسألة خلافية، فإن وجد الخلاف في هذه الحالة يرجع إلى كل صحابي أو صحابة اختلفوا مسألة، المعول والمرجعية فيه إنما يكون إلى ماذا؟ إلى قرب القول من الأدلة، وكلما كان القول قريب من الدليل ففي هذه الحالة نأخذ به. طيب، وإنما هو احتياط ممن رآه من السلف رضي الله عنهم قصدوا به الخير، وقال بالقول الأول عبد الله بن مسعود، ثم قال الفرائض لا تعول، وروى بسند آخر لا تعول فريضة. وكذلك عن ابن عباس رواه أيضا ابن حزم، كلام قوي جدا، أترون الذي أحصى رمل عالج، مكان فيه رمل شديد جدا يعني بالتريليونات وهكذا، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع، يعني الواحد الصحيح نصفان أو ثلاثة أثلاث، ثلث وثلث وثلث، أو أربعة أرباع، ربع وربع وربع وربع، هذا يستقيم مع الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو الذي يستقيم، والحديث البخاري ومسلم. فقال ومن طريق إسماعيل كذا كذا كذا، كذلك عن مين؟ عن عتبة ابن مسعود قال خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث، قال فقال ابن عباس سبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، النصفان قد ذهب بالمال، رواية أخرى أين موضع الثلث؟ تمام، تواخد بالك، يعني جل مسائل المواريث يأخذون بالعول، واخد بالك. وكتاب المغني لابن قدامة أتيت به ونسيت أن أذكره، ولكن الكلام هنا يكفي إن شاء الله، يعني عندي في المكتب هنا. فجل المسائل يأخذون بالعول، والذي خالف جل هؤلاء قليل جدا في عهد الصحابة هو ابن مسعود ابن عباس. فقال هنا إيه، أنا بتكلم في مسألة مهمة يا إخوة، في مسألة الترجيح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله بشكل عام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا الذي اعتمده الإمام ابن حزم، لذلك أجله إجلالا قويا، يخالف الأئمة الأربعة اللي هم علمهم ومذاهبهم منتشرة في كل الدنيا، واخد بالك، يخالفهم في آلاف المسائل، ويأتي بكل مخالفة بدليل. فالقضية هنا مش قضية إمام أو شهرة، القضية قضية دليل، هذا هو المعول والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر، العلم معرفة الحق بدليله، وأصله قوله تعالى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وطبعا المسائل تختلف والاجتهادات تختلف، واخد بالك. طيب، فقال سبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، النصفان قد ذهب بالمال، النصفان قد ذهب بالمال، أين موضع الثلث؟ فقال له زفر يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ فقال عمر بن الخطاب. لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا تزاحموا، زي مسألة تعارض الأدلة، أدلة متعارضة يجوز ولا يجوز، النبي نهى عن الشرب واقفا في صحيح مسلم، وقال من شرب واقفا فليتقيأ، في صحيح البخاري شرب واقفا، وغير البخاري أكثر من رواية، حوالي خمس أحاديث النبي شرب واقفا، واخد بالك. فقال هنا لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا وكان امرأ ورعا، فقال والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، ف فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل كل ذي حق ما دخل عليه من العول، كالغرماء العول مصيبة عليهم تنقص مالهم. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عانت فريضة. فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله ينزلها يحط منها حطيطة نقيصة ينقص منها عز وجل عن فريضة، إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله من فريضة إلى فريضة، من الثلث إلى السدس، من النصف إلى الربع، زي الأم والزوجة والزوج وهكذا، ماشي؟ قال: فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي في ذلك، اللي هو إيه؟ العصبة، الحق الفرائض بقى لها، فما بقيت فلأولى رجل ذكر. فيبقى فيها فريضة فيها عول، فيها البنت الإخوة الأختان أو أختان لأب أو أختان لأم وأب وهكذا. فقال: وأما ما آخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر. فأما الذي قدم فالزوج له النصف، فإن دخل عليه يزيله رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن، لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس، لا يزايلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، هو أخذ بحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر رجل ذكر، يعني إيه؟ الأصل تلحق الفرائض بأهلها، هذا الدليل في مسألة العول، بعيدا عن قول ابن عباس، دليلها هكذا الحق الفرائض بأهلها، نعطي أصحاب الفرائض المال من التركة فما بقي. طب في العول بقي؟ لم يبق شيء. فما بقي فلأولى رجل ذكر، لم يبق شيء، فالأمر انتهى، فما بقي لم يبق شيء، هي عالت، فاهمين يا إخوة؟ نعم. قال: والتي أخر فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر بدأ بمن قدم وأعطي حقه كملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. فقال له زفر: فما منعك؟ يعني فصل ابن عباس هذه المسألة، فقال له يعني ابن زفر ابن أوس اقتنع بكلام ابن عباس، فقال له: يا ابن عباس، ما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي، يعني رأي معتبر؟ فقال ابن عباس: هبته. عمر بن الخطاب له هيبة شديدة، كان الصحابيات والصحابة يخافن من عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا جدا، الله سبحانه وتعالى رزقه الهيبة. قال ابن شهاب: والله لولا أنه تقدمه إمام عادل لكان أمره على الورع، فأمضى أمرا مضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال، وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد ابن علي ابن أبي طالب اللي هو محمد ابن الحنفية ابن علي ابن طالب، ومحمد ابن علي ابن الحسين، وأبو سليمان اللي هو شيخ وصاحب المذهب الظاهري، وجميع أصحابنا. فقال هنا: والله لولا أنه تقدمه إمام عادل اللي هو عمر بن الخطاب وقال بالعول، يعني عايز يقول لك كلام ابن عباس قوي للغاية، لولا أن تقدمه إمام عادل، كما في قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لكان أمره على الورع، فأمضى أمرا مضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان. يعني بيقول لك كلام ابن عباس ده لا يختلف عليه اثنان إلا أنه تكلم فيه ابن عباس، ولكن المسألة برضو صعبة لأن الصحابة اجتمعوا على ذلك ولم يظهروا الخلاف، فالمسألة شديدة، ولكن الكلام الذي يقوله ابن حزم يؤكد صحة هذا القول فيما قال وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد كذا وكذا وهو يقول. قال أبو محمد بعد أن ذكر هذا وذاك: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العون، فوجدنا ما ذكره عمر رضي الله عنه من أنه لم يعرف من قدم الله ولا من أخر، وزاد المتأخرون منهم أن قالوا ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض، فالواجب أن يكونوا كالغرماء والموصى لهم، والموصى لهم والتركة بتاعة الميت قليلة، الموصى لهم قال له الثلث، لا يأخذ السدس، لم يضيق المال على حقوقهم، فالواجب أن يعموا بالحطيطة ينقصوها، وادعوا على من أبطل العول تناقضا في مسألة أيا كان المسائل مسألة واحدة. أما قول عمر رضي الله عنه مد ما أدري أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر، فصدق رضي الله عنه، صدق، لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة، لم يدري أيهم قدم أو أيهم أخر، وفتح الله على ابن عباس. ابن عباس قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لم يبلغ بعد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعمر بن الخطاب في خلافته وإمارته كان يجعل ابن عباس وهو صبي، يعني كان بلغ ولكن تحت العشرين، كان يجلسه مع فقهاء المدينة والصحابة ويأخذ برأيه، وقد يخالف ابن عباس رأيهم، واخد بالك. فقال هنا كما قول عمر رضي الله عنه ما أدري أيهم قدم الله عز وجل ولا أيهم أخر، فصدق رضي الله عنه، طبعا ليس هناك دليل، ومثله لم يدع ما لم يتبين له إلا أننا على يقين وثلج، يقين شديد وقوي من الله تعالى، لم يكلفنا ما لم يتبين لنا. أنت تتكلم في مسألة ليس لك فيها دليل، من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فإن كان خفي على عمر لم يخف على ابن عباس. طب اتفضل اتفضل. فقال: أما قول عمر ما أدري أيهم قدم الله عز وجل وأيهم آخر، صدق رضي الله عنه، ومثله لم يدع ما لم يتبين له إلا أننا على يقين وثلج من الله تعالى، لم يكلفنا ما لم يتبين لنا، فإن كان خفي على عمر فلم يخف على ابن عباس، وليس مغيب الحكم عمن غاب عنه حجة على من علمه، الذي علم حج على من لم يعلم، وقد غاب عن عمر رضي الله عنه، يعني يقول وعلمها ابن عباس وكلامه موافق للحديث، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: وقد غاب عن عمر رضي الله عنه علم جواز كثرة الصداق، لما والأثر صححه ابن حجر في فتح الباري، لما قامت امرأة وكان عمر بن الخطاب في الخطبة ينهى عن الزيادة في المهر والصداق، فذكرت له هذه الآية: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار 147 مش جرام، أكثر من جرام، يعني حاجة ضخمة جدا. وآتيتم إحداهن قنطارا، فذكرت له الآية فرجع عن قوله وخالفه. قال عن عمر رضي الله عنه علم وقد غاب عن عمر علم جواز كثرة الصدقة وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمر بن الخطاب لما مات النبي في اليوم الذي مات فيه أنكر هذا وقال كما حدث مع موسى لما ذهب إلى ربه 40 يوما وكان شديد يعني كأنه لم يصدق. فصعد أبو بكر رضي الله عنه الصديق فتلا آيات سورة آل عمران فقال قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فحينئذ قالوا تيقن عمر بن الخطاب فهو يريد أن قد غاب على عمر وهذا مع كل الصحابة وكل الأئمة يعني الأمور وفوق كل ذي علم عليم. وموت رسول صلى الله عليه وسلم وما الكلالة وأشياء كثيرة وكذلك فالكلالة وبينت معناها الميراث الذي ليس فيه ولد ولا والد للإخوة والأخوات تمام. وأما الكلالة وأشياء كثيرة فما كدح أي طعن ذلك في علم من علمها. وأما تشبيههم ذلك بالغرماء والموصي لهم فباطل وتشبيههم فاسد لأن المال لو اتسع على ما هو لأوسع الغرماء والموصى لهم ولو وجد بعض أشخاص مال الغريم أو لو وجد بعض ولو وجد بعض التحاص اللي هو قسم المال حصص مال الغريم يقسم على الغرماء والموصى لهم أبدا حتى يسعهم. وليس كذلك أمر العون مسألة هو بيبين لك هذا القياس ليس بمستقيم. مال غريم لا واجب مع العجز ولا يكلف نفس إلا وسعها ليس أمامك إلا هذا. أما مسألة العون مسألة أخرى هذا لها دليلها الحصص تمام. أما العول فعندنا حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر تمام. قال وليس كذلك أمر العول فإن كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر من نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو ستة أسداس أو ثمانية أثمان. فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل بالمحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة لا واجب مع العجز. وما ليس في الوسع ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين لنا كيف نعمل فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه مسألة من مسائل الشريعة حدثت وقالوا بالعول. فابن عباس ومن تبعه قالوا ليس بالعول لأن الأمر وذكروا الدليل. وقالوا أما قولهم بالحطيطة أما قوله ليس بعضهم أولى بالحطيطة بالنقصان من بعض فكلام صحيح إن زيد فيه ما ينقص منه وهو ألا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة ويقال لهم ها هنا أيضا ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك ولكن بنص أو ضرورة. أنت يعني صعبان عليك اللي هو ماله ناقص الله سبحانه وتعالى قال بهذا فتقول بالاستحسان وتخالف النص. فلذلك قال فكلامه صحيح إن زيد فيه ما ينقص منه وهو ألا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة ويقال لهم ها هنا أيضا. ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة. يعني الأم في الحالة القليلة السدس، لا تنقصوها عن السدس، هي كانت سدس فأصبحت سدس، تمام. طيب لا لا ما الدليل على النقصان؟ الله سبحانه وتعالى قال سدس أو سدس، ربع أو ثمن، نصف أو ربع، هذه نصوص وصريحة وصحيحة قرآن، واخد بالك؟ فعلى ما تقولون هذا؟ تمام. فقال ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك، لكن بنص أو ضرورة. من نجعه بالظن والاحتياط بتاعك لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما دعواهم التناقض من المانعين بالعول في المسألة التي ذكروا فسنذكرها إن شاء الله تعالى، ونرى أنهم لم يتناقضوا فيها أصلا، فإذ قد بطل كل ما شغبوا به، فالواجب أن ننظر فيما احتج به المبطلون للعول. فوجدنا ابن عباس في الخبر الذي قد أورأ ذكرناه من قبل، وقال وأولئك ذلك، وأول ذلك إخباره بأن عمر أول من عال الفرائض باعترافه أنه لم يعرف مراد الله في ذلك، فصح أنه رأى لم يتقدمه سنة، وهذا يكفي في رد هذا العول. القضية يا إخوة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أيا كان الذي على شأنه ومنزلته العلمية، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا هو منهج أهل السنة في الترجيح بين الأقوال ومعرفة الحق من الباطل، تمام. وأما ابن عباس فإنه وصف أن قوله في ذلك هو نص القرآن وهو الحق، وبين أن الكلام في العول لا يقع إلا في فريضة فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقط أو بعضهم. هذا ما قاله ابن حزم في هذه المسائل المهمة. وهنا هذا الكتاب من عشرات السنين درسناه في كلية الشريعة، يعني هذا اصفر من كثرة الزمن، وهو كتاب مهم، يعني لجنة من كلية الشريعة. فكل ما قلناه فنذكر العول من هذا الكتاب مهم، يعني في يسر في الفهم. يعني المبحث الأول في العول، تعريف العول لغة واصطلاحا. العول في اللغة هو عدة معان، فهو يأتي بمعنى الظلم والجور، شوف الكلام. ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تظلموا وألا تجوروا، وكأن في معنى اللغة أن العول جور، شوف الكلام. نعم. فهو يأتي بمعنى الظلم والجور. ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا وتجوروا، ويأتي بمعنى الارتفاع، يقال عال الماء إذا ارتفع الماء، وعالت القضية إذا الحاكم إذا ارتفع إلى الحاكم، عالت القضية إلى الحاكم إذا ارتفعت إليه، وصلت إليه يعني، وأخذ بمعرفتها. ويأتي بمعنى الزيادة، يقال عال الميزان إذا زادت إحدى الكفتين فيها على الأخرى. والصلاحا هو زيادة في مجموع السهام المفروضة، ونقص في أنصباء الورثة، الثلث يأخذه سدس، ولا يكون ذلك إلا عند التزاحم، تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب، فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، فيعم النقص جميع الورثة دون أن يحرم أحد الميراث. ثم بين قال متى وقع العول، وذكر بعض أكثر من قول يعني في المسألة، وذكرنا بعضها. فقال هنا لربما ذكرت هذا أيضا. لم يقع فقد ذكر الرواة أن أول فريضة عالت في الإسلام هي زوج وأختان، فالزوج فرضه النصف والأختان فرضهما الثلثان، وقد زادت الفروض على التركة. فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا، وجاءت الأختان تطلبان كذلك نصيبهما كاملا، فالآيات والأحاديث البنتين يبقوا لهم الثلثان والأختان لهم الثلثان والزوج له النصف. في حالة عدم وجود المرأة ماتت والزوج موجود وما فيش أولاد، لو في ولد هياخد الربع مش النصف، تمام؟ فتردد عمر بن الخطاب في المسألة واستشار الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وإني إن بدأت بالزوج أعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين فأعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه. فأشار عليه العباس بن عبد المطلب على المشهور، أو علي بن أبي طالب، أو زيد بن ثابت في روايات أخرى بالعون. ويروى أن العباس قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو مات رجل وترك 6 دراهم ولرجل عليه 3 ولآخر عليه 4 كيف تصنع؟ أليس تجعل المال 7 أجزاء هتقسمهم يعني؟ قال: نعم. قال ابن عباس: هو ذلك. فأخذوا بقول العباس، فأخذ عمر بهذا وتابعه جمهور الصحابة. لما تكلم ابن حزم قال: ما قضية الجمهور؟ المسألة مش إجماع، والجمهور ليس مش الإجماع كالكتاب والسنة، أما الجمهور يختلف. فلما انقضى عصر عمر آلت الخلافة إلى عثمان، فأظهر ابن عباس رضي الله عنه خلافه في ذلك وأنكر القول بالعون، رجل من أهل العلم، النبي قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقد روى عبد الله بن مسعود أنه قال، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: التقيت أنا وزفر قلت هذا كلام عند كلام ابن حزم، تمام؟ فبدأ يتكلم في مسألة الخلافية، فقال: القول الأول رأي عمر بن الخطاب ومقتضاه أن التركة تقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمقاديرها الأصلية، ويدخل النقص عليهم جميعا إذا ضاقت التركة عن الوفاء به بها، وبه أخذ جمهور الفقهاء، ويستند هذا الرأي إلى ما يأتي. أولا بيبين لك الدليل على العول، تمام؟ أن الفروض المتعلقة بالتركة كلها متساوية في سبب الاستحقاق، لأنها ثابتة كلها بالنص، فتتساوى كلها في الاستحقاق. طبعا العول ده له شروط كما سنأتي حتى لا نتسرع، يعني العول بيبقى في في في فريضة ليس فيها العصبة وما شابه، أمور أخرى. طيب، قال ثانيا: أصحاب الفروض في هذه الحالة كالغرماء، غرماء التركة، إذا ضاقت عن سداد جميع ديونهم فإنهم تقسم بينهم بنسبة ديونهم، أي قسمة الغرماء. طيب، الرأي الثاني رأي ابن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا، فهو يرى أن بعض الفرائض أقوى من بعض، لأن من الفرائض ما لا يقبل السقوط ومنها ما يقبله، ففريضة الزوجين لا تقبل السقوط، وكذلك فريضة الأم والجدة، فكل ما طرأ على هؤلاء هو الانتقال من فرض أعلى إلى فرض أدنى. أما البنات والأخوات فهن ينقلن من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصيب، كما سبق أن أوضحنا عند الكلام على أصحاب الفروض، تمام؟ وبرأي ابن عباس أخذ الظاهرية منهم ابن حزم يعني، وانتصر له ابن شهاب الزهري جامع سنن النبي لما طلب منه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقال: لولا أنه قدم ابن عباس إمام عادل فأمضى أمره وكان امرأة ورعا ما اختلف على ابن عباس أو ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. ده كلام الزهري تمام. ثم أراد أن يناقش رأي ابن عباس فقال: وقد ناقش الجمهور ابن عباس فيما ذهب إليه من القول بعدم العول بما يلي. أولا لا وجه للقول بأن الفريضة أقوى، أن فريضة أقوى من فريضة تمام. فالكل في هذه الحالة صاحب فرض، فلا يقدم يقدم واحد على آخر، إذ أن الفروض المتعلقة بالتركة كلها متساوية في سبب الاستحقاق. ثانيا أنه إذا كان البنات والأخوات ينقلن من الفرض إلى التعصيب في بعض الأحوال، فإن هذا لا يوجب ضعفا في إرثهن، لأن العصوبة من أقوى أسباب الإرث، فكيف يثبت النقصان أو الحرمان بهذا الاعتبار؟ بل قد ذهب الجمهور إلى القول بأن البنات أقوى حالا من الزوج والزوجة، وأن الأخوات أقوى حالا من الأم، بدليل أن البنات يحجبن الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبن الزوجة والزوجات من الربع إلى الثمن، وأن الأخوات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ولا يحجبن الأم. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحجب الأضعف أو يحجب الأضعف قرابة من هو أقوى؟ ثالثا إن مذهب ابن عباس يناقض بعضه بعضا. ليه؟ ويظهر ذلك فيما سماه جمهور الفقهاء مسألة الإلزام أو الناقضة، لأنها تلزم في نظرهم ابن عباس بالقول بالعول وتنقض مذهبه. فلو توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم، لأنه إما أن يقول بحجم الأم، بحجب الأم من الثلث إلى السدس إلى الأخوين حتى لا تعول المسألة، هذا الذي ذكره ابن حزم ولم أذكره هنا لأنها مسألة طويلة، وهذا لا يعول عليه فيما قال ابن عباس. والعبرة هنا في مسألة الحديث: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فربنا سبحانه وتعالى بيّن الأنصبة الأم الثمن إن لم يكن لها، إن كان لها ولد، ولها الربع، والزوج والجد له السدس، والجد له السدس، والبنت النصف، وكذا وكذا وكذا. فهذه أمور كواحد زائد واحد يساوي اثنين. وقلت لك معنى العول في اللغة، لغة العرب، الظلم والجور، فلا تعول. فما ظنكم برب العالمين؟ ما لكم لا ترجون لله وجر وقارا؟ إن الذي أحصى رمل عالج، رمل عظيم، فأحصى الله سبحانه وتعالى الفروض والواجبات والسنن والمستحبات، كل هذا يبين أن كلام ابن عباس ومن تبعه في هذا هو الراجح. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.